فلو نزلت آيات في القرآن الكريم تتكلم عن هذه الأمور التي ما رأوها ولا يعلمون المقصود بها، لكان القرآن الكريم يخاطب الناس بأشياء لا يعقلونها ولا يفهمون ولا يتصورون المقصود منها وكذا. وهذا يتنافى مع إعجاز القرآن، وكونه نزل لهداية الناس ويتمكنوا من العمل به. وطبعا يمكن أن يضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أنه في مسألة الأحكام الفقهية الفرعية، الفروع الفقهية، طبعا المعتقد واحد، العقيدة واحدة، وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة السنة معتقد واحد، لكن الخلاف يقع في بعض وحتى أصول الدين وأصول العبادات وأصول المعاملات كلها مشتركة، لكن يقع الخلاف بين الفقهاء في بعض الفروع الفقهية. فهل هذه الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف، هناك مسألة أصولية، هل الحق عند الله تعالى في هذه المسائل هو واحد؟ هل هو الحق في هذه المسائل المختلف فيها هو واحد، والناس منهم من من أصاب ما عند الله تعالى، ومنهم من من لم يصب ما عند الله، أو أن الله سبحانه وتعالى تعبد كل إنسان بما وصل إليه اجتهاده، وأن الله تعالى لم يجعل في هذه المسائل حكما معينا هو الحق عنده سبحانه وتعالى، بحيث من خالفه فهو قد خالف حكم الله سبحانه وتعالى. كثير من أئمة الأصول، من علماء الأصول وكذا، يقولون أصلا الله تعالى تعبد المسلم، الله تعالى له حكمة في أن يختلف فقهاء المسلمين، وأن يبذلوا وسعهم في محاولة الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى والتعرف على حكم الله في هذه المسائل الاجتهادية. فالله تعالى له حكمة ليرفع قدر العلماء وليتميز العالم عن الجاهل. ما الذي ميز العلماء؟ أنهم أعطاهم الله تعالى القدرة على استنباط الأحكام، إنزال آيات القرآن الكريم على الوقائع التي تجد وكذا، فيتميز العلماء بذلك ويبذلوا وسعهم فيتقربوا إلى الله تعالى بالتعلم وطلب العلم ثم بالتعليم بعد ذلك وكذا. فهذه الله تعالى له حكمة فيها، ثم كل منهم يتعبد لله تعالى بما وصل إليه اجتهاده أنه الحق، فإذا هو هو متعبد، فهذا هو الحق في أو الصواب في حق هذا الشخص، والآخر وصل إلى حكم آخر فالصواب في حقه هو هذا الحكم الآخر أو كذا. فطبعا مسألة مناقشتها في مسائل مباحث أصول الفقه وكذا. القصد أن الله تعالى له حكمة في هذا الاختلاف، حتى يكون الدين صالحا لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، قال أنا لو أن الصحابة لم يختلفوا في الأحكام الفقهية لما سرني هذا، أنا مسرور أنهم اختلفوا في المسائل الفقهية حتى يكون في ذلك توسعة على الناس. فقال إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، فما أجمعوا عليه هذا يكون حجة قاطعة نتقيد جميعا به، وما اختلفوا فيه فهو رحمة واسعة من الله تعالى، وما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا رضي الله عنه. فالقصد أن مسألة الاستنباط من القرآن الكريم والتفسير بالرأي المحمود وقع في زمن التابعين رحمهم الله تعالى. بعد ذلك انتقل إلى مسألة مهمة، وهي مسألة اختلاف التنوع. نعم، طبعا أخونا يسأل هل معنى هذا أن الحق يتجزأ في الفروع أو كذا؟ فالجواب أنه عند من قال، عند من يقول من العلماء أن الصواب في المسألة ليس واحدا، وأنه كلهم مصيب أو كذا، كل مجتهد مصيب وكذا، ف